الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه صلى الله عليه. سورة الأحزاب عليت في كثير من قضايا المجتمع وعالجت كثيرا من المشاكل الأسرية التي تعرض لكثير من الناس في بيوتهم، ولهذا استحب بعض أهل العلم أن تحفظ بناتنا سورة النور وسورة الأحزاب لما اشتملت عليه من هذه القضايا التي تعنى بأمر الأسرة وقيامها على وجه يرضي الله تبارك وتعالى، مما يضمن استقرارها وسلامتها واجتماع كلمة أهلها. وهذه السورة الكريمة ذكر الله عز وجل فيها جانبا مما يتعلق بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب، وعني بإلغاء قضية التبني وتحليل ذلك، وعني بذكر معركة الأحزاب، وذكر كثيرا من قضاياها وبعض أهدافها إلى غير ذلك من القضايا التي سنعرض لبعضها على حسب ما يسر الله تبارك. أنا أتناول في هذه الكلمة اليسيرة هذه الآية المباركة التي تذكر قوة العلاقة التي ينبغي أن تكون بيننا كمسلمين وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لا أقول بمنزلة الوالد لولده، بل منزلته أعظم عندنا من ذلك. هو ينبغي أن يكون قدره عندنا على نحو ما أراد الله. أراد الله عز وجل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا أولى بنا من أنفسنا. يعني لو أنك طلبت نفسك أمرك واشتهيت أمرك وطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، فرسول الله أولى بك من نفسك في السمع والطاعة. ولذلك اختلف أهل العلم، لو أن إنسانا يصلي ونالته مثلا أمه، أن أمه يعني أولى الناس حقا عليه أو أعظم الناس حقا عليه بعد الله عز وجل، أي يجيبها في الصلاة، يعني يبقى الصلاة ويجيبها أو يستمر في الصلاة، ولهم كلام واستدلالات بقى بحديث جرير بن عامر ونحو ذلك، وبعض العلماء فرق بين النافلة والفريضة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ذكر أهل العلم أنه لو دعاك وأنت تصلي، لو تخيلت نفسك في زمانه، ويا ليتنا فزنا هذا بهذا الشرف أن نعاصره عليه الصلاة والسلام لنكحل أعيننا برؤيته والنظر في وجهه الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام. يعني لو استحققنا ذلك لقدر لنا، ولكن يعني نسأل الله عز وجل إن لم نره في الدنيا أن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله في الدنيا، اللهم آمين، وأن يرزقنا صحبته في الفردوس إنه خير من ذلك. قالوا لو دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تصلي لكان عليك أن تجيب، تبقى صلاتك فيه. واستدلوا بحديث أبي سعيد بن معلى في الصحيح أنه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته أقبل أبو سعيد عليه صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ما منعك يعني أن تجيبني إن دعوتك؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يريدكم؟ وبعدين قالوا: أنا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد، وبعدين علمه لما أراد أن يخرج قال: رسول الله قلت لي كذا. قال: الحمد لله رب العالمين، ينفتح يعني هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته عليه الصلاة والسلام. يبقى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواج النبي أمهات المؤمنين، إذا دلوقتي بيتكلموا عنهم باسم الحرية الفكرية وحرية الرأي، علينا بنتكلم على يعني امرأة من النساء، إن شاء الله من نساء المسلمين، أنت من نساء المجتمع العام، مسلم غير مسلم، يتكلم عن أمه أم المؤمنين عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين رضي رضوان الله عليهم كما يتكلم عن النساء، والله يعني إن شاء الله ربما لا يقبل أن يقول هذا الكلام على امرأة من نساء بيت وأزواجه أمهاتهم، وانظر ما للأم من حق على أبنائها، وكيف أن كثيرا من أبناء هذا الزمان ضيعوا هذا الحق الواجب عليه. وأزواجه أمهاتهم، خذ بالك في قراءة شاذة، طبعا قول شاذة لا يعني لا تقرأ ويعمل بها، وإن كان معناها بعض العلماء ذكروا أنه معناها يعني يصح وقد يستدل بها على صحة المعنى. في قراءة وهو أب لهم، وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، والحال هذا المعنى يعني نحن في غنى عنه بما ورد من قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم إن هذه الكلمة أو الجملة القرآنية العظيمة تحدد لك أن هذا النبي الرؤوف الرحيم وهو أولى بك من نفسك، ينبغي عليك أن تعلم أن هذه الأولوية له بك من نفسك أولوية أب شفوق رحيم محب للخير لأبناء أمتك عليه الصلاة والسلام. ولذلك يدلك على هذا حديث جابر بن سعيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، نفس الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا، فمن ترك مالا فلورثته من كان، أي المكان الورث، ومن ترك دينا فإلي وعليه عليه الصلاة والسلام. جاء تفصيل هذا فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت إذا وضعت عنده أول الأمر جنازة ليصلي عليها عليه الصلاة والسلام كان يسأل السؤال المعروف، قالوا ليه؟ على صحيحكم دين؟ فإن قالوا عليه دين قالوا صلوا على صحيحكم. جاء طبعا حديث أبو قتادة الرسول وأهل رسول الله لما وضعت جنازة وقالوا عليه يعني أو ثلاثة في رواية ثلاثة التنانين، قال صلوا على صلوا، قال أبو قتادة هل يعني صلي عليه رسول الله وعليه بيته، يعني استعمر الأمر من جنازة لا يصلي عليه رسول الله أي حرمان وقع في هذا المسكين بيت، فيعني أراد الخير لأخيه المسلم فقال صلي عليه رسول الله وأنا كثير بدين. فكان هذا في بداية الأمر، فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وخلاص وكثر المال في يده، قال عليه الصلاة والسلام هذه العبارة العظيمة، ما من مؤمن إلا وأنا أولى به من نفسه في الدنيا وفي الآخرة، اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ما أشبهنا أسمه فيه أو هو الغرم منه، ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني تركا مثلا عليه استرقط ديون أو ترك ديونا لا قضاء لها فعلي دينه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وإن صورة من صور أولوية به في الدنيا، وأما في الآخرة فأولوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بك أنه لن تقر عينه حتى أرضاه الله في أمته عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأعظم ما يعطيه الله عز وجل لنبيه حتى يرضى شفاعته في أهل المعاصي من أمته صلى الله عليه وسلم الذين لقوا الله تبارك وتعالى بالتوحيد الخالص وقعت منهم معاصي استوجبت عقوبة تجب عليهم أو يستحقونها بسبب ذنوبهم، ومع هذا يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع في من دخل النار أن يخرج، ويشفع في من لم يدخل النار واستحقها ألا يدخلها وتقبل شفاعته. وللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات أوصلها بعض أهل العلم إلى 5 شفاعات تكون يوم القيامة. هذه مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه، وهذه مكانتنا من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مثلي ومثلكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنان فراش والحشرات يطعن فيه وهو يدبهن عن النار، هكذا قال عليه الصلاة والسلام وأنا آخذ بحجزكم عن النار أو العبد، وأنتم تتفلتون من يدي بسبب جرأتنا على المعاصي. يعني وكأن هناك الناس من يأبى إلا أن يتطحن النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم عباده على حبيبه ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صحبته، وأن لا يحرمنا شفاعته، وأن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.